لكن قرش ده ينفعك نفع مباشر؟ ولو كان عندك جبل ذهب وجعان ولا يعمل لك اي حاجه، يبقى ده رزق، انما مش ايه، مش مباشر النفعيه. تبقى دي هي اللي فيها الشراء والايه، يبقى انت اشتريت رغيف بايه، بقرش، يبقى ده فيه الشراء وفيه ايه. لكن لما يكون الاستبدال فيه متساوي، يبقى ده شاري وده بايع وده بايع وده ايه وده شاري. طيب لما تحب تشتري، اللي بتدفعه يبقى اسمه ايه؟ ما تدفعه في الشراء يسمى ايه؟ علشان تاخد المقابل. طيب بالله يبقى منطقي يقول لك يشترون بآيات الله ثمنا، انا بشتري ثمن. طب دي تيجي ازاي دي؟ طب ده انا بشتري ادفع ثمن. اذا الاثمان لا تكون مشترى ابدا، الاثمان لا تكون انما مشترى بها. الاثمان تكون ايه؟ مشترى بها، ولا تكونش ايه. يبقى اول خيبه في الصفقه انه مشترى ثمن، والثمن لا يشترى وانما يشترى ايه. وليت ثمن، يعني ثمن له قيمة، ثمن ايه؟ ثمن قليل. من هنا جاء تحريم الربا. ليه؟ لانه لما اداله 100 وقال له هياخد 110، يبقى عمل الفلوس ايه؟ عملها ثمن، يبقى الصفقة خيبة من الاول. اذا فاول خيبة في نفوس الناس اللي بيستبدلهم يسيبوا الهدى وياخدوا الضلالة، دائما الباء تدخل على المتروك، الباء تدخل على المتروك. يشترون بآيات الله ثمنا، يبقى الآيات متروكة ولا لا؟ الآيات ايه؟ متروكة. يشترون بآيات الله ثمنا. طب آيات الله اللي هي ايه؟ اللي هي منهجه، منهجه اللي جاي من الآيات يشتري بها ثمنا. قال لك ما يجي لها وقعة حال، لها وقعة حال، وإن كان المراد عموم الموضوع لا خصوص السبب. مش هقول ده دي نازلة في حالة كذا يبقى ماليش دعوة به، لا، يبقى كل من يشتري بآيات الله ثمن يبقى دخل في الحكم. كعب بن الأشرف دخل عليه جماعة في عهد جذب يطلبون منه الميرة، الطعام، يطلبون منه الكسوة، فقال لهم محمد تؤمنون بأنه رسول؟ بده يشوف إيه يعني. قالوا نعم. فقال لقد حرمكم الله، كنت أريد أن أميركم وأن أكسوكم، ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا. ليه حرمهم خير كثير يا سيدي؟ لأنهم إيه؟ أعلنوا الإيمان بمحمد. فلما وجدوا هذه المسألة قال لك طب وإحنا هنحرم نفسنا من الميرة ومن الكسوة ليه؟ فقالوا دعنا فترة، لأنه ربما غلبتنا شبهة، دعنا فترة نراجع فيها أنفسنا. فلما راحوا قالوا لا احنا قرأنا غلط، ده مش رسول، فأعطاهم الايه. يبقوا دول اشتروا بآيات الله ايه؟ الثمن، اللي هو الطعام، الميرة، والايه، والكسوة. اشتروا بآيات الله ايه؟ كل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يطمس حكم من احكام الله، علشان يبقى عند الناس انه عصري، عند الناس انه متمشي مع روح الله، عند أولياء الأمر يزين لهم فعلا من الأفعال. يبقى بيشتري ثمن ولا لا؟ بيشتري ثمن. فكل من يجعل آية من آيات الله مبيعة ليأخذ منها ثمنا يعتبر إيه؟ داخل في النص ولا مش داخل في النص؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عهد الله، عهد الله، إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذي أخذه الله على اليهود أنهم إن أدركهم مبعثه صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا إيه؟ أن يؤمنوا به. لا تؤمنون به ولا إيه؟ ولا تنصرونه. إذا لما جاءت الصفقة دي قبل صفقة الميرة والكسوة عملوا إيه؟ سابوا العهد ده كله وخدوا إيه؟ وخدوا الثمن اللي هو الميرة والإيه والكسوة. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، أي الموثقة للعهود، ثمنا. يبقى الخيبة أولا أنهم اشتروا ثمن، والثمن ليته إيه؟ إنما هو إيه؟ قليل، ثمنا قليلا. أولئك، كلمة أولئك تدل على أن الصلة التي تجعل أصحاب هذه الصفة كل من كان على هذا النمط، مش في خصوصية هؤلاء الأشخاص. يبقى خصوصية هؤلاء الأشخاص كانت سبب نزول الآية، إنما يلحق بها كل من إيه؟ كل من كان على هذا اللون في أي عصر وفي أي دين من الإيه؟ من الأديان. أولئك لا خلاق له. كلمة خلاق وكلمة خلق وكلمة خليقة وكلمة خلق كلها تدور حول معنى يكاد يكون متقاربا. لأن الخلق ما هو الخلق؟ أن توجد صفة في الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة. فلان عنده خلق الصدق، فلان عنده خلق الكرم، معناها إيه؟ أن الصدق أصبح عنده ملكة، ملكة لا يتعب نفسه في أن يكون صادقا، يعني أمر إيه؟ أمر طبيعي. الكريم ما يتعبش نفسه عشان يكون كريم، لمسألة تيجي كده إيه؟ زي ما نقول ده بقى الطبع، بقى في إيه؟ سجية. الملكة دي في الأمور المعنوية تساوي الآلية في الأمور الحسية. قال لك لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى ضربة عضو ليقوم بذلك الفعل. الذي ينسج على الآلة محتاج إنه يعمل إيه؟ إنه يمسك الإيه؟ المكوك اللي فيه الخيط وينفذه بين الإيه؟ بين الخيطين، مش كده كده؟ لازم يضرب الضربة بدقة كده بحيث تنفذ بين الإيه؟ الخيطين، وبعدين الخيطين يختلفوا مع بعض، وبعدين يجي الثانية وهكذا وهكذا. حين يمرن يده على هذه يحتاج إلى وقت طويل. مرة يجيلها ما تجيش. يوم لما يقعد يمرن العضو على هذه يلتفت تلاقي بيكلمك وإيده إيه؟ بقت اسمها مسألة آلية. اسمها إيه؟ إحنا ضربنا مثل قلنا الذي يتعلم قيادة السيارة. يقول له ده تفتح فيه البنزين وده تحط فيه تفتح به الموتور ولا وده تحط فيه رجلك كده تبقى ديبرياش وده تحطه تبقى فرمله وده تحطه تبقى اول ما يتعلم يعني يمكن يتلخبط يجي يحط على الفرمله يمكن يحطها على البنزين تنط منه السياره ويتلخبط وبعدين بعد ما يتمرن العمليه دي تعملها رجليه بدون تفكير ويبقى بيكلمك ويمكن تاخده سنه من النوم كده وبرضه ايه اللي حصل؟ يقال العمل بقى ايه؟ آلي، يعني ما يحتاجش ايه؟ تفكير. بقى ايه؟ احنا ضربنا برضو مثل تاني باللي بيتعلم الخياطة. تعلم الخياطة على ما يجي يلضم الابرة يكون خد له كم علقة من القصة بتاعه. وبعدين يضرب الغرزة دي تطلع عالية ودي واطية ودي بعيدة ودي قريبة والفتة تطلع طويلة تتعقد منه مدة طويلة. لما يتمرن ايه اللي يحصل؟ ما يبصش اللي بيخيطه. وتلتفت تلاقي ايده بس عملت ايه؟ يقال ان العمل هنا بقى ايه؟ آلي. في العمل الآلي في الامور المحسة يقابل الملكة في الامور المعنوية. يقول لك ده الصدق بقى عنده ايه؟ ملكة. ما يحتاجش ما يتعبش في ان يكون صادقا. ما يتعبش في ان يكون ايه؟ ما يتعبش في ان يكون صادق ابدا. احنا لما نيجي نعلم اولادنا احنا مش بنعلمهم مثلا النحو. نقول له الفاعل ما حكمه؟ مرفوع. مرفوع يعني ايه؟ يعني عليه ضمة. والمفعول منصوب. الولد بقى ياخد القاعده وبعدين يجي يقرا يقول ايه اقرا بقى كده المطالعه يقول قطع محمد ويجي عند الدال ايه يقف شويه على ما يفتكر الايه محمد ولذلك لما يفتكر القاعده يقولها بايه بسرعه على عشان يعوض يقول محمد الغص نعم ايه الحكايه قال لك لانه بيدير القاعده وبعدين بعد ما يمرن على القاعده ويقرا يروح قال من غير ما يفتكر القاعده يقال ان النحو بقى ملك عنده ولا لا يقال ان النحو بقى ايه كذلك الخلق الخلق معناها ايه صفه ترسخ في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهوله ادي معنى خلق الصدق له خلق الكرم له خلق الشجاعه له خلق يبقى ايه صفه رسخت في نفسه فصدرت عنها الافعال بيسر ايه وسهوله طب هنا بيقول لا خلاق له فسروا الخلاق بأنه ما لهمش نصيب أكن النصيب ما يلزمهمش أبدا لأن الخلق بتبقى صفة راسخة النصيب مش راسخ عندهم ما لهمش فيها يبقى التقت المعاني ولا لا لا خلاق لهم أي لا إيه لا نصيب والتقت مع الأصل ولا لا التقت مع الأصل لا خلاق لهم أنت في الآخرة اللي هي التقييم الصح بقى التقييم الإيه والتقييم الصح في الوقت الذي لا يتدارك فيه يمكن لما يكون ملوش نصيب في الدنيا يعدل سلوكه عشان يبقى له نصيب انما ده في الاخره ما عادش فيه استدراك تبقى الخيره قويه ولا لا ما عادش فيه استدراك خلاص لا خلاق لهم فين في الاخره لان واحد يقول لك ما يمكن يعمل حاجه ملوش نصيب واحد يعمل عمل في وسط لئام ولا يبقاش فيه نصيب نقول له انما ده في الدنيا وفي ظاهر الامر في الصفقه دي يبقى ملوش نصيب انما انت ما انتش عارف ربنا اداله نصيب في ايه انما اللي مالوش خلاق في الاخره هيبقى هيعوضها امتى ما تتحوطش دي. نعم. لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. لكن ده القرآن بيجي مرة وبيعرض كده إن ربنا قال للكافرين اخسأوا فيها ولا تكلمون. طب ما هو بيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون أنتم، إنما أكلمهم ولا لا؟ نقوم نقول لا يكلمهم كلاما ينفعه، كلام ما ينفعش، أو يكلمهم بواسطة ملائكته ولا ينظر إليه. ساعة تجد أمرا يوجد في الناس له نظير، والله سبحانه وتعالى يقوله عن نفسه، لازم تأخذ في إطار ليس كمثله شيء. ليه؟ لأن احنا معنا عندنا فلان لا ينظر إلى فلان، يعني ايه؟ ما يبصلوش. طب ما يبصلوش يعني هيحول حدقته عنه، ولا ينظر الله إليه يعني برضو نعمل الحدقة وتحويل وما أم. قال لك لا، إذا رأيت حكمه الله نسبه لنفسه ورأيت مثله في الخلق فخذ الحكم بالنسبة لله في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله. إزاي بقى؟ أما أنك مرة أنت لما تكون بتحب واحد بتقبل عليه بوجهك وبنظرك، ولذلك يقول لك فتى هو قيد العين. فتى هو إيه؟ قيد العين. يعني إيه؟ ساعة العين ما تبص له كده هو يقيد العين، ما تروحش الناحية تانية أبدا، كأن في محاسن ما تخليش العين تروح. إيه؟ إذا بياخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئي سمة الاهتمام به، سمة الاهتمام به. طب دي بالنسبة لنحن صح، فإن جاءت بالنسبة لله خذها بأنها ما يهتمش به، وإن لم يكن سمى نظر ولا حدقة ولا أي حاجة يبقى كأنه ما يهتمش، لا يقبه له. ألا تقولها في مكفوف مثلا؟ هما ما عندوش نظر ما بيبصش، يبقى ما يهتمش. يبقى لما كان النظر إلى المقابل دليل الاهتمام، مرة نريد بلا ينظر إليهم لا يهتم، وإن لم يكن سمت إيه نظر. افرض أن مثلا ولي الأمر الكبير وواحد بعيد عنه في إقليم بعيد، يقول برضو لا ينظر إليه مع أنه بعيد عنه، يعني إيه؟ ما يهتمش. إيه؟ ما يهتمش به. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية تأتي بمعنى التطهير وبمعنى الثناء. فلان زكى فلان يعني ايه؟ اثنى عليه. فلان زكى فلان يعني ايه؟ طهر. ومنه الزكاه اللي هي تطهير وايه؟ ونماء. يبقى يقول لك هذا لا ينظر الله اليه. الاول قال لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا ايه؟ لان من الجائز جدا انك انت واحد ما انتش عايز تشوف شكله انما تقضي له حاجته، تقول اقضي له حاجته انا مش عايز اشوفه، انما تقضيها ولا لا؟ قال لك لا، اوعى تفتكر انها من هذا القبيل. لا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا لا يصيب ولا ايه ولا يطهرهم من اوزارهم ولهم عذاب اليم. يمكن واحد يقول لك زي بعض، يا سيدي ما يكلمنيش ما يكلمنيش، ما ينظرش ليا ما ينظرش ليا، ما يزكنيش ما يزكنيش. قال لك لا يا خال، المساله مش كده بقى، ده كلها مقدمات انك انت ايه، انك انت هتتعذب. حين يقال عذاب واليم لا بد أن تأخذ قوة الحدث من فاعل الحدث. احنا قلنا مرة الغلام ضرب الغلام ألم، والفتى ضرب الغلام ألم، والراجل ضرب الغلام ألم. هو الألم ده زي الألم ده زي الألم ده؟ ده مش في قوته. يبقى إذن الحدث يختلف باختلاف ايه؟ باختلاف فاعله. يختلف قوة وضعفا على المفعول اللي هو مناط الحدث بقوة فاعله. فإذا كان فاعل العذاب هو الله يبقى العذاب أليم ولا مش أليم؟ يبقى العذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تملي دائما يقول الكذب وهم إيه؟ وهم يعلمون. لأن الكذب هو إيه؟ الكذب كما علمنا أن النسبة الكلامية لا تطابق الواقع. احنا قلنا أن النسب في الأحداث بتأتي بثلاث أشياء: نسبة واقعة، نسبة يفكر فيها، نسبة ينطق بها. دي نسب ثلاثة. هل أنت تعرف واحد اسمه محمد وهو مجتهد؟ الواقع أن هو مجتهد، يبقى ده واقع اسمها نسبة إيه؟ خارجة. عن لك أن تخبرني باجتهاد محمد، ساعة ما تخطر ببالك أن تقول تبقى النسبة إيه؟ ذهنية.

يعني ما تديلهمش ايه فرصة. اسمع غير مسمع، هم يقول له اسمع غير مسمع. هي غير مسمع يعني غير مسمع ما يضرك، اسمع مني فإن الذي تسمعه لا ايه لا يضرك. هم أخذوها لووها تاني، اسمع غير مسمع أي لا سمعت أبدا، يبقى لواها ولا ملهاش. وقولوا حطة، قالوا ايه؟ قالوا حنطة. غيروا ألسنتهم بالكتاب علشان تعرفوا ايه، تعتقدوا انه من الايه من الكتاب، وما هو من الكتاب. او يلوون ألسنتهم يفتلون المعاني التي يستنبطونها. اذا فالفتل ليس في اللفظ فقط ولكن في المعنى اللي يستنبط من اللفظ، يوم يجيبوا معاني غير مرادة ويوهمونكم انها معان ايه، انها معان مرادة. والى لقاء اخر ان شاء الله.